فإذا فرغ من صلاته فإنه يخطب المسلمين خطبة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة العيد ويخص النساء بخطبة إذا لم يسمعنا الخطيب، فكان يقول: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، قالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، لو أن زوجها أحسن إليها الدهر كله. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فإذا يخص الإمام النساء بخطبة إذا لم يسمعنا الصوت، وإذا كان الصوت كافيا فإنه كاف في إبلاغ الخطبة ومعانيها، على أن الخطيب ينبغي أن يحرص خلال خطبته على أن تتوافر فيها ما يحتاجه المسلمون في يوم العيد، يعلمهم أحكام زكاة الفطر، ويعلمهم أيضا ما يشرع في يوم العيد وكيفية الصلاة، وكذلك أيضا ما يكون عليه المسلمون في يوم العيد محذرا من المنكرات والبدع التي تحصل في هذا اليوم، وهي بدع منكرة ومنكرات بشعة يصادم بها أو يقوم بها أهل بعض المسلمين في يوم الله عز وجل الذي ينبغي أن يكون يوم تكبير وتهليل ويوم تعظيم لشعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.